بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة في هذا اللقاء اليومي المتجدد، توجيهات رمضانية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الآية قولوا يا أيها الذين آمنوا، صدر الله عز وجل الخطاب بوصف الإيمان تهيجا وإغراء وحثا، وذلك أن الخطاب إذا وجه بوصف الإيمان فمعنى ذلك أولا عناية الله عز وجل بالمؤمنين، وأنه يوجه إليهم الخطاب والأمر والنهي، وثانيا أن امتثال ما وجه إليهم من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. يعني يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا. يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، والإنفاق هو بذل المال تقربا إلى الله عز وجل، وهذا يشمل الإنفاق الواجب كالزكاة والنفقة على الأهل والأولاد، ويشمل أيضا النفقة المستحبة من الصدقات والهدايا والأعطيات ونحو ذلك. أنفقوا من طيبات ما كسبتم. من طيبات، الطيب هنا له معنيان: المعنى الأول الطيب بمعنى الحلال، والمعنى الثاني الطيب بمعنى الجيد الذي يقابله الرديء. والمعنى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني من المال الجيد الحلال، وذلك لأنه إذا أنفق مالا محرما فإن الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا، والطيب منها ما كان موافقا للشرع، بأن كان الإنسان فيه مخلصا لله عز وجل متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني من معاني الطيب، الطيب بمعنى الجيد، يعني إذا أنفقتم لا تنفقوا الرديء من الأموال والتالف من الأموال، بل أنفقوا من أجود أموالكم وأطيبها وأنفسها، لأن المال كلما جاد الإنسان به واستحسنه واختار من الأموال ما يكون أجود صفة وأحسن أجود صفة وأعلى قيمة، فإن هذا مما يزيد في درجاته ويزيد في حسناته ويكون سببا لتكفير سيئاته. يقول الله عز وجل: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. تأمل هنا، يقول عز وجل: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فأضاف الكسب إلى الإنسان، وفي الزرع والغرس قال: ومما أخرجنا لكم من الأرض. فما هي الحكمة من كونه سبحانه وتعالى أضاف الكسب إلى الإنسان وأضاف ما يتعلق بما يخرج من الأرض إلى الله عز وجل؟ ومما أخرجنا لكم من الأرض، مع أن كل من عند الله. فالجواب أن الفرق بينهما ظاهر، وذلك أن عمل الإنسان بماله بيعا وشراء أثره فيه ظاهر، أثره في هذا الكسب ظاهر، بخلاف عمله في بستانه وفي مزرعته، فإن الأمر بيد الله. ولهذا قال عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرمون. فأثره ليس كأثر الكسب. يقول: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه، يعني لا تقصدوا الخبيث منه، تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي لا تقصدوا، لا تيمموا الخبيث، والخبيث هنا بمعنى الرديء، لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، أي لا تنفقوا الخبيث وأنتم بأنفسكم لو أعطيتم هذا المال الخبيث الرديء ما قبلتموه أو قبلتموه على غضاضة، قال إلا أن تغمضوا فيه. إذن يوجه الله عز وجل عباده هنا في هذه الآية أن يبذلوا من أموالهم أطيبها وأنفسها، وأن لا يقصدوا الخبيث والرديء، لأن الإنسان كما أنه لو بذل له هذا المال الرديء لم يقبله إلا على غضاضة وعن تغاض، فكذلك ينبغي له أن لا ينفق شيئا من ذلك، فكما أنك لا تقبل ذلك لنفسك فكيف تقبله لغيرك. هذه الآية الكريمة فيها حث من الله عز وجل على الإنفاق، أنفقوا. والإنفاق هنا كما سبق يشمل الإنفاق الواجب والإنفاق المستحب. فالإنفاق الواجب كالإنفاق في الزكاة وفي النفقة على الأهل والأولاد، والإنفاق المستحب كالصدقات، سواء كانت هذه الصدقات على يعني أقارب أو على غيرهم. ومن الإنفاق في سبيل الله أن يبذل الإنسان ماله فيما يقربه إلى الله عز وجل من أمور الخير، كبناء المساجد والمستشفيات وإصلاح الطرق ونحو ذلك، فإن هذا من الخير الذي يتعدى نفعه. وهنا أيها الإخوة أنبه إلى مسألة هامة جدا فيما يتعلق ببذل المال في المشاريع الخيرية. كثير من التجار ومن أصحاب الأموال إذا أراد أن يبذل ماله فيما يقربه إلى الله عز وجل تجد أنه يبذله في المساجد، لا يبذل إلا في المساجد. نعم البذل في المساجد فيه أجر عظيم، فهي بيوت الله عز وجل التي أذن لعباده أن يتعبدوا لله تبارك وتعالى فيها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. فالبذل في المساجد من أنفع القرب، لأن المساجد فيها الراكع والساجد، فيها القائم والقاعد، فيها التالي للقرآن، فيها المستمع للعلم، فيها المعلم، فيها المتعلم، فيها المعتكف، فأجرها عظيم ونفعها عميم. ولكن أيضا هناك مجالات أخرى قد تكون الحاجة بل الضرورة أحوج إلى بذل المال فيها من بذله في المساجد. المساجد أيها الأخوة مع عظم أجرها، الإنسان حتى لو لم يجد مسجدا سوف يصلي في أي مكان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فلن يضيق الأمر بالإنسان أين يصلي، سوف يصلي في أي مكان، في بر أو بحر. لكن هناك مجالات أخرى من مجالات البذل قد يغفل عنها بعض الناس إلا من شاء الله، وهي المجالات الطبية، وأعني بذلك المراكز المتخصصة كمراكز مثلا غسيل الكلى، ومراكز القلب، ومراكز السرطان، ومراكز السكر، وغير ذلك من الأمراض المستعصية التي يحتاج الناس فيها إلى هذه المراكز، بل يضطر الناس فيها إلى هذه المراكز. وكم من شخص تجد أنه يقدم إلى مثلا المكان الذي فيه هذا المركز من مشارق الأرض ومغاربها حتى يعالج فيه، ولو أنه فتح له مركز في بلده أو في منطقته لكان ذلك أهون. فأحث نفسي وإياكم أيها الأخوة على أن نحرص على البذل في المجالات الطبية، هي حقيقة فيها أجر عظيم وثواب جزيل، والناس في غفلة عنها، لأن هذه المراكز قد يكون فيها إحياء لنفس توشك على الهلاك، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فعلينا أن يعني نحث أنفسنا ونحث التجار أيضا ونوجههم، لأن يعني التجار يريدون الخير، هم فيهم خير ويريدون الخير، لكن يحتاجون إلى من يوجههم إلى سبل هذه الخير، كمراكز التوحد ومراكز الضغط السكر ومراكز الكلى ومراكز السرطان ومراكز القلب، وكذلك أيضا ما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة. وقد لا أستوعب يعني عددا من المراكز لأني لست متخصصا، لكن كل مجال طبي فيه نفع للناس فهو من الخير الذي ينبغي الإنسان أن يحرص على البذل فيه. لأننا أيها الإخوة بالنسبة للمساجد الناس وإن كانوا في حاجة لكنهم حقيقة لن يضيق بهم الأمر وسعا. وأيضا بعض الناس قد يبني مسجدا في حي من الأحياء تتعدد فيه المساجد، ربما لا يكون بين المسجد والمسجد الآخر نحو 200 متر أو أقل، وهذا أيضا سبب لتفرق الجماعة وتشتتهم، فتجد أن المسجد يبنى بناء عظيما ومع ذلك لا يصلي فيه إلا عدد قليل، لأن المساجد منتشرة والناس يتفرقون فيها. فالله الله أيها الإخوة في الإنفاق عموما، سواء كان ذلك فيما أوجبه الله من الزكاة الواجبة أو النفقة الواجبة أو التطوع الذي يبذله الإنسان من الأوقاف والوصايا والتبرعات التي يكون فيها منفعة للبلاد والعباد. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من المنفقين في سبيله الباذلين أموالهم فيما يرضيه، المخلصين لله عز وجل في بذلها، إنه جواد كريم. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: حكم رفع السبابة في الصلاة عند ذكر الله. ورد رفع السبابة والإشارة إليها في التشهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها يعني يشير بها عند الدعاء، فإذا قال اللهم اغفر لي يرفع، اللهم ارحمني، وهكذا، سواء في التشهد أو في الجلوس بين السجدتين. يقول: أبي توفي في أبها قبل شهرين رحمه الله، وأمي بدأت الحداد في بيتهم هناك، لكن في العيد سنكون نحن عيالها في قرية تبعد 5 ساعات عن أبها مع الأقارب، هل يجوز لأمي أن تذهب معنا لبيتها هناك في القرية وتكمل الحداد؟ الجواب: لا يجوز، إذا كان يمكنها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه في أبها فهذا هو الواجب أن تبقى في هذا البيت. لكن لو قدر أن البيت سيخلو من الناس، يعني ستبقى وحدها وتخشى على نفسها أن لو بقيت فلتذهب مع أولادها، لكن إذا كان بقاؤها لا ضرر عليها، بمعنى أنها ستبقى عندها خادم أو عندها من يقوم عليها من أولادها أو من غيرهم، فالواجب عليها أن تحاد أو أن تحد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. لكن لو قدر أن العائلة كلها سوف تسافر ولن تبقى وسوف تبقى لوحدها في هذا البيت وتخشى على نفسها فتذهب معهم للضرورة. يقول: أصلي التراويح وابنتي دائما تتحرك وتجلس أمامي، وأنا أتحرك كثيرا في الصلاة وأبعدها وأسجد في مكان آخر، هل صلاتي جائزة؟ الحركة إذا دعت إلي الحاجة فلا بأس، لكن احرصي على تجنب الحركة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يعني ابنتك مثلا اجعليها تتلهى بلعبة عن يمينك وعن شمالك أو خلفك، لكن أن تجعليها أمامك فهذه تشغلك، لأن ربما جلست موضع السجود واحتجت إلى التحرك عند السجود. يقول: شخص وضع أمانة نقود عند شخص آخر فقام بصرفها ببيته بنية إرجاعها، فهل عليه شيء مع الأمن؟ وضع الأمانة عنده، قال له حلالك. الإنسان إذا أعطي دراهم ليحفظها فهذه وديعة، يجب عليه أن يحفظها، ولا يجوز له أن يتصرف بها كائنا من كان مهما كان. لكن إذا أذن صاحب المال، بمعنى أعطاك المال قال خذ هذه مثلا 10,000 20,000 50,000 100,000 احفظها عندك ولك أن تتصرف فيها، إذا احتجت لك أن تتصرف فيها، فهذا يعتبر قرضا. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: من أودع وديعة وأذن له في التصرف فيها فإن كانت نقدا فهو قرض، وإن كانت عرضا فهو عارية. يعني لو أعطاك مثلا عرض ومن العروض مثل سيارة قال خذ سيارتي احفظها عندك وإذا احتجت استعملها، هذه تعتبر عارية. لكن إذا كان الذي أعطاك نقد يعتبر من القرض. يقول: زوجي يسمع الأذان ولا يصلي في المسجد، يصلي في المزرعة، يقول دائما صلاة الفلاة أفضل. السؤال هذا غلط، ما دام أنه يسمع النداء وحوله مسجد يصلى فيه الجماعة فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة. وهذه الحديث الذي ورد في صلاة الفلاة هذا فيما إذا كان إنسان وحده ليس عنده جماعة. ولهذا حتى الإنسان لو كان مسافرا وتعارض أن يصلي جماعة أو يصلي في الفلاة فصلاته جماعة أفضل. وهذا يعني مسألة قد يفهمها بعض الناس على غير وجهه، يظن أن الصلاة في الفلاة أفضل على سبيل الإطلاق، وهذا ليس صحيحا. صلاة الجماعة لا يعدلها شيء، صلاة الجماعة هي الأفضل. لكن لو أن الإنسان مثلا يمشي في الطريق وأدركته الصلاة وليس حوله جماعة وصلى وحده، هذا يرد عليه ما جاء في صلاة الفلاة. أما إذا كان هناك جماعة فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة إذا كنت تسمع النداء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هل علي إثم إذا قومت للصلاة وما قام؟ نعم، الجواب عليك أن تناصحيه، يعني بمعنى أن تحثي على أن يصلي مع جماعة المسلمين وأن توقظه للصلاة. فهنا أمران: إيقاظه للصلاة وهو الأهم، وثانيا صلاته مع الجماعة. لكن لو فرض أنك حاولت وأيقظتيه ولم يستيقظ وخشيت من الضرر أو المفسدة من تكرار ذلك فإثمه على نفسه. يقول: الدورة تجيني في الشهر مرتين لأني أستخدم حبوب تنظيم الدورة، مرات تجيني مرتين ومرات تجيني مرة، والدورتين تجي كلها نفس الأيام ونفس الدم ونفس الأيام، أكون سبعة أكون حائض، ولما تجيني مرتين كلها ما أصلي لما أطهر، فما حكم ذلك؟ نقول: إذا كان هذا الدم الذي ينزل معك إذا كان فيه أوصاف الحيض، إذا كان فيه أوصاف الحيض، وأوصاف الحيض دم الحيض أنه أسود، ودم الاستحاضة أحمر، وثانيا أنه ثخين ودم الاستحاضة رقيق، والثالث أنه منتن له رائحة بخلاف دم الاستحاضة فهو كدم الجروح. إذا كان هذا الدم فيه هذه الأوصاف الثلاثة أسود منتن ثخين فهو حيض، وأما إذا كان الدم أحمر رقيق كدم الجروح فإنه يعتبر من الاستحاضة. فأنت انظري ميزي في الدم، إن كان الدم فيه أوصاف الحيض فيعتبر حيضا، وإن لم يكن فيه أوصاف الحيض فإنه يعتبر استحاضة. يقول: حكم لبس النعال والكنادل أثناء العمرة؟ الجواب: لا حرج، لا حرج في ذلك. الإنسان يلبس النعال أو الكنادر لكن لا يدخل بها، لا ينبغي أن يدخل بها المسجد الحرام، وذلك لأن الناس إذا رأوك تلبس النعال في بيت الله وتلبس هذه الأحذية في بيت الله ربما قلدوك. يعني أنت قد تراعي النظافة لكن غيرك لا يراعي النظافة. فلذلك من أراد أن يلبس ما يقيه من البراد هناك لباس خاص، جوارب خاصة يلبسها في المسجد الحرام، أو شرابات خاصة يلبسها في المسجد الحرام. أما أن يلبس اللباس المعتاد ويطوف بالبيت أو يلبس اللباس المعتاد النعل المعتاد ويطوف في المسعى، فهذا في الواقع مخالف لما يجب من تعظيم شعائر الله عز وجل، لأن هذه الأحذية قد يكون فيها شيء من الأقذار وشيء من الأوساخ، ولأنه قد يأتي جهال أيضا يقلدونك ولا يتفقدون نعالهم، أن تقول أنا أتفقد نعالي لكنهم لا يتفقدون نعالهم. فعظموا شعائر الله وعظموا حرمات الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول عندي موعد نهاية الأسبوع في المستشفى العام لعمل إشعة ومطلوب مني شرب الماء حتى تعمل لي هذه الأشعة، هل يجوز لي الفطر؟ نعم، ما دام أنه ما يمكن فعل هذه الأشعة أو الموعد إلا في النهار فإنك تفطر وتقضي هذا اليوم. يقول لي بعض الأقارب بيننا وبينهم خلاف ولنا سنوات ما رأيناهم، هل من توجيه لنا ولهم؟ قلت نعم، التوجيه أنكم تصلونهم حتى لو قطعوكم، فإن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسوءون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال عليك من الله من ظهير بالنسبة لهم. فعلى الإنسان أن يحاول الإصلاح، يعني هؤلاء الأقارب اللي بينك وبينهم خلاف تحاول الإصلاح معهم والاتصال بهم تلفونيا أولا ثم شخصيا ثانيا، أو دعوتهم إلى وليمة أو نحو ذلك، ومع السعي في إزالة هذه الخلافات. يقول ما حكم تربية الكلاب؟ الكلاب لا يجوز تربيتها إلا إذا كان كلب صيد أو حرث أو ماشية، فإذا اقتنى الإنسان الكلب لكونه من كلاب الصيد أو الحرث يحتاج إليه في المزرعة أو الماشية يحتاج إليه في يحرس ماشيته فلا بأس بذلك. أما أن يقتني الكلب فقط ليجسه في بيته أو تقليدا للكفار فهذا عليه إثم عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قيراطان، يعني كل قيراطان تنقص من أجلك كل يوم. وما هو قيراطان؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر صلاة الجنازة قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط. قيل يا رسول الله وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. القيراطان مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. فنقول هنا أيضا من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قيراطان. القيراطان كالقيراطين في صلاة الجنازة، كالجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. فكيف ترضى لنفسك أن ينقص من أجلك كل يوم هذا القدر العظيم من الأجر؟ ثم أيضا ما الفائدة وما المصلحة في تربية هذه الكلاب؟ لأن الكلب نجس، لا يوجد حيوان، يعني لا يوجد مخلوق أنجس من الكلب من حيث النجاسة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. لا يوجد حيوان يغسل أثره سبع مرات سوى الكلب. يعني الكلب الآن لو أتى إلى إناء وشرب منه، يعني ولغ وضع لسانه فيه، يجب أن يغسل هذا الوعاء أو هذا الإناء سبع مرات إحداها بالتراب. لا يوجد حيوان أنجس من هذا الحيوان. فكيف تعرض نفسك لمثل هذه الأمور؟ هذه النقصان الأجر وحصول الإثم، وأيضا ما يحصل منه من النجاسة بحيث أنه ربما ينجس الفرش وينجس الملابس وينجس المجالس إلى غير ذلك، وأنت في عافية من ذلك. يقول ما هي خصائص العشر الأواخر؟ لا نذكرها إن شاء الله تعالى في حينها، سنتكلم عن العشر الأواخر وما يتعلق بها من أحكام إن شاء الله في قبل العشر بأيام إن شاء الله. لو خصصتم يوم الحديث عن عبادة العلامة الشيخ ابن عثيمين، أقول الإنسان يعني لا ريب أن أهل العلم قدوة في علمهم وفي عملهم، والمشائخ علماؤنا رحمهم نقتدي بهم في أعمالهم وفي علمهم وفي عملهم، ولكن لا يعني ينبغي لنا في الواقع فيما يتعلق بالعبادة أن نربط أنفسنا بالرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا السؤال يقول لو خصصتم يوم الحديث عن عبادة العلامة ابن عثيمين، كان بودي أن يقول لو خصصتم يوم الحديث عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان. العلامة ابن عثيمين رحمه الله على يعني صاحب علم وشيخنا وصاحب علم وصاحب عبادة وصاحب زهد لا نظير له، وكذلك أيضا بقية مشايخنا المعاصرين رحمهم الله. لكن أريد في مثل هذه الأمور، أمور التعبد، نحن قدوتنا وأسوتنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحديث إذا أراد الإنسان أن يتحدث عن عبادة فليجعل نبراسه وقدوته هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. العالم مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من العبادة ففعله ليس قدوة، فعله ليس حجة، مهما فعل فعله ليس حجة، لأن الحجة فيما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي لنا أن نربط الناس حقيقة فيما يتعلق بالعبادة بالرسول عليه الصلاة والسلام. لو كان الحديث يعني لو قصصتم يوم الحديث عن العلامة ابن عثيمين وتعامله مع طلابه، تعامله مثلا مع الناس، لكان أهون. لكن في مسألة العبادة نقول لا ينبغي هذا، ينبغي للإنسان أن يجعل أسوته وقدوته وإمامه في العبادة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القدوة والأسوة. الإنسان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من العبادة فليس فعله حجة وليس قوله حجة، لأن الحجة فيما جاء في الكتاب والسنة. قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فأنت لن تسأل عما قال فلان أو فلان أو فلان، وإنما ستسأل عما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول هل يأثم من لا يختم القرآن في رمضان؟ الجواب لا يأثم، لأن قراءة القرآن في غير الصلاة ليست واجبة. الذي يجب هو الفاتحة، أيضا لا يجب من القرآن إلا سورة الفاتحة في الصلاة. لكن لا ريب أن من لا يختم أو من لا يقرأ القرآن في رمضان أنه قد حرم نفسه خيرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل عليه السلام يعرضه القرآن في كل رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه مرتين. فحري بالمؤمن أن يجتهد في تلاوة كتاب الله عز وجل، وأن يحرص أن يكون له ختمة في رمضان. انظر إلى السلف رحمهم الله، منهم من كان يختم كل أسبوع ويختمون في العشر الأواخر كل ثلاثة أيام، ومنهم من كان يختم كل ثلاثة أيام في رمضان، وإذا دخلت العشر ختم كل ليلة. فعلينا أن نحرص على ختم القرآن وأن نقتدي بهؤلاء الأبرار وهؤلاء الأخيار حتى نحصل على المغفرة والرحمة من العزيز الغفار. يقول كيف أحفظ بصري عن الحرام؟ تحفظ بصرك عن الحرام بغضه عن الحرام، يعني اجتنب أي شيء محرم. عود نفسك أن أي شيء محرم لا تنظر إليه، واعلم أن غض البصر عن المحرم تعقبه لذة وسعادة وأنس وفتح من الله عز وجل. فما غض إنسان بصره عن الحرام إلا أبدله الله عز وجل بدلا من هذا النظر إلى المحرم، يبدله يعني سرورا في قلبه وأنسا. يقول ما حكم أكل اللحوم التي تصدر من دول الكفار التي لا تعرف كيف ذبحت؟ الذبائح التي ترد من أهل الكتاب، من أهل الكتاب عموما، أصل فيها الحل والإباحة. قال الله عز وجل وطعام اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات. وما يرد إلى بلادنا هذه، ما يرد إلى بلادنا هناك لجان مشرفة عليه، لجان من وزارة التجارة ومن إدارة الإفتاء ومن غيرها من الجهات المختصة. فما يرد إلينا من اللحوم من الدجاج ومن غيره إن شاء الله كله مباح حلال. يقول من أراد الحج مفرد وقال سوف أطوف وأسعى مرة واحدة فقط عند عودتي لبلدي فيكون طواف للحج والوداع، لكن أشكل عليه كون السعي صار هو آخر عمل. لا يضر، لأن السعي تابع، أقول إذا جعل هذا السعي تابع، والأحسن في مثل هذا أن يسعى ثم يطوف. يقول: ما هو ضابط البدعة؟ البدعة هي كل قول أو فعل، كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل وليس له أصل من الشرع. فكل قول تتقرب به إلى الله، تتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع، هذا بدعة. كل فعل تتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة. كل اعتقاد تعتقده وليس له أصل من الشرع فهذا هو البدعة. يقول: زكاة الفطر لو كانت شهر 30 هل يجوز إخراجه يوم 28؟ نقول: لا، إخراجه يوم 28 على خطر فيما لو تم الشهر، وحينئذ يكون الإخراج من اليوم 29. يقول: عندي تقسيط سيارات، فهل يجوز أن أقدم زكاة المال قبل الموعد المحدد بثمان شهور؟ مثل يأتي إلي فقير وأعطيه من الزكاة بحيث إذا حال الحول وكان مبلغ الزكاة مثلا 100,000، أخصم المبلغ الذي أعطيته الفقير الذي قبل 8 أشهر أو 5 شهور ثم وزع المال الباقي من الزكاة. نقول: لا حرج في هذا، يعني تقديم الزكاة لا حرج، لكن على الإنسان أن يراعي الزيادة، لأنه مثلا عنده محل أو معرض تقسيط سيارات، أخرج الزكاة قبل الحول بمثلا 8 أشهر أو 10 أشهر، بعد إخراج الزكاة المال حصل فيه زيادة ما بين إخراج الزكاة وما بين الحول الأساسي، فحينئذ يحتسب هذه الزيادة، لأنه قد مثلا يكون عنده مال 100,000، قد يكسب خلال هذه المدة قد يكسب من 10,000 20,000، فيجب أن يحتسبها من الزكاة. هذا ما تيسر الإجابة عليه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.